الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم، ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره، وأهلا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وحين ينتصف بنا شوال، وحين يدخل الملتزم الجديد في طور جديد من أطوار حياته، وحين يعالج الإنسان الملتزم الجديد ويعالج معاناة مواجهة الناس بالتزامه، حين تلقى المنتقبة معاناة مواجهة الناس بعد أن انتقبت، بعد أن يعالج من ترك الدخان معاناة المدخنين من حوله والذين كانوا يستحسنون تدخينه، يقولون له أنت تبطل سجاير، أنت الدنيا كلها تبطل إلا أنت. حين يعفي الشاب لحيته ويبدأ في معارك منزلية أو في حياته عامة، يعاني من هذا يستهزئ به، أو يعاني من هذا يخوفه، أو من هذا يهدده، أو من هذا يصدمه أنه قد يلقى في حياته معاناة في البحث عن عمل، ونحن في زمان أن تصطنع معاناة للملتحين أو المحجبات، أنهم سيعانون في حياتهم الترفيهية أيضا، أنه لن يتمكن من المصيف، ولن تتمكني من الجلوس على الشاطئ كأنها الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وهنا أيها الأحبة، آتيكم بعون الله ومدده بالدواء ومعالجة الخطوة الأولى في الالتزام. حين يخطو الإنسان الخطوة الأولى ويصبح على القلب وتشرق شمس الإيمان على القلب، فإننا حين نقول صباح الخير يا قلب، ينبغي لهذا القلب أن يتغذى غذاء يعينه على مواجهة الناس. هنا البداية فعلا ليست أهلي بيحاربوني أقول لهم إيه، البداية ليست أنا خايفة ما تزوجش أعمل إيه، البداية ليست في الإجابة على السؤال أنا مش لاقي شغل بلحيتي أعمل إيه، الإجابة ليست في ماذا أقول لوالدي وقد جمع لي الناس يأمرونني بحلق لحيتي، ليست إجابة هذه الأسئلة هي البداية، وإنما البداية في تغذية هذا القلب وإنضاجه وإعداده. إن نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يصافح وجه جبريل ناظري رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أعد عليه الصلاة والسلام إعدادا، وذلك الإعداد هو الخلوة. الخلوة، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يمكث في الغار الليالي ذوات العدد. ذوات العدد يعني ما تعدش، يعني مش يوم ولا يومين ولا ليلة ولا ليلتين. كان عليه الصلاة والسلام يعد، ولهذا يقول المبارك فوري في مطلع بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وإعداده عليه الصلاة والسلام للبعثة: وهكذا ينبغي لكل نفس تؤهل لكي تؤثر في الناس وتغير في وجه الأرض أن تعد هي بالخلوة، وأن تجهز بالصفاء والنقاء الروحي. إن آفة الآفات أن يواجه الإنسان الملتزم الجديد حياته بذات الشخصية التي كان يعيش بها قبل الالتزام، أن يواجه الناس بنفس نفسية المعارك. هو كان قبل الالتزام عاق، وأول ما التزم يستمر معه هذا الخلق الخشن في مواجهة الوالدين ومنافسة الإخوة وسوء الخلق مع أخته البنت، فيواجه حياته الجديدة ويبدأ حياته الجديدة في الالتزام بنفس نفسية المعارك. خطأ. والصواب أن يبدأ هو في حياة نقية طيبة مستقيمة طاهرة زكية. يا أيها القلب المضيء الجديد، أنت تحتاج إلى استراحة قبل التعب. نعم، قبل التعب تحتاج إلى نزهة قلبية، وهذه النزهة القلبية تأتيك في كل يوم وليلة في أشرف ساعتين في اليوم والليلة. أشرف ساعتين ينبغي أن تشحن فيهما قلبك، وأن تشحذ فيهما همتك، وأن تغذي فيهما روحك، وأن تتنزه فيهما. أشرف ساعتين هما الساعتين اللتين يحتاج الإنسان فيهما إلى نور يمشي به في الناس، إلى سكينة يواجه بها حرب الناس، إلى زكاة يتحمل بها أخلاق الناس، إلى علم يعلم به الناس. أشرف ساعتين، وأشرف ساعتين هما قصة حياة الملتزم. تستطيع أن تقول أن هاتين الساعتين هما دليل الالتزام. من لا يعرف هاتين الساعتين ليس بملتزم، من لا يحيا هاتين الساعتين لا يعرف الالتزام ولا يضيء الالتزام قلبه. حين أسألك هل أنت ملتزم؟ تقول أنا ملتزم من كذا سنة، أو تقول يعني هو الالتزام لحية ونقاب. أقول صدقت، الالتزام ليس لحية ولا نقاب فقط، وإنما اللحية والنقاب من الالتزام، ولكن تستطيع أن تضع نورا تتعرف به على الملتزم الحقيقي. كشاف يكشف لك جوهر قلبه. هناك أمارة ظاهرة تكشف من بين الملتزمين الأصلي من الغشاش، الأصلي من المغشوش. الملتزم الأصلي، المؤمن صاحب الإيمان العالي، الإنسان الصالح حقا العابد. هناك ساعتان في اليوم والليلة تستطيع أن تكشف بهما حقيقة صلاح قلبك وضياء روحك واستعدادك النفسي لحياة وفق مرضات الله جل جلاله. آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. آخر ساعة من الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وينزل ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه مسألته، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من ذي حاجة فأعطيه حاجته، ألا هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. هنا يبين الصادق من الكاذب. لذا ففي بعض الآثار كذب من ادعى محبتي، فإذا جن الليل نام عني. الليل حين يخلو كل حبيب بحبيبه، حين يحلو السمر ويحلو الكلام مع الحبيب، يحين الاعتراف لله عز وجل. وفي الحقيقة أن المحب يطير النوم من عينه ولا يعرف أن ينام وقت اللقاء وموعد لقاء الحبيب. تعالوا ننزل على الأرض، ننزل الشارع ونسأل الناس: حضرتك بتنام إمتى؟ ونسأل الناس: حضرتك بتصحى إمتى؟ ونسأل الناس: أطول مرة قعدت فيها في المسجد في حياتك كم ساعة وإمتى؟ تعالوا ننزل الشارع نشوف الحقيقة ونرجع نعيش مع بعض كيف يتغذى القلب بأهم ساعتين في العمر، آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. تعالوا نشوف. بتنام الساعة كام؟ أنا ممكن أنام الساعة 12 واحدة. بصلي الفجر ونام على طول. 11. أنا بنام الساعة 4 الفجر. بنام الساعة كام؟ بنام الساعة 2 بالليل. 12 كده. ما بنامش أصلا، ممكن تلاقيني صاحي للصبح. يعني مش قبل الساعة، بعد ما أصلي الفجر. بتنام الساعة كام؟ بنام الساعة 2 3 4 يعني 1 2. بتصحى الساعة كام؟ واصحى نفس الكوجيت، يعني ممكن 11 12 في الحدود دي، او 9 الصبح ممكن لو عندي شغل. وقت ما بصحى بقى لو ما اعرفش، ما فيش ميعاد محدد. الساعة 11 برضه. الساعة 10 بصحى الساعة 3 العصر كده. بصحى الساعة 10. بصحى على 11 تقريبا، حاجه زي كده. ما بصحاش عشان تلاقيني نايم اليوم كله. قبل صلاه الظهر 10 11 الساعه 5 اخر النهار كده. بتصحى امتى؟ بصحى 9 او 10. اخر مره صليت الفجر في جماعه امتى؟ يعني في اخر يوم في رمضان. لا انا ما بتاخرش على الصلاه يعني، بس مش فاكر امتى اخر مره، بس انا على العموم ما بتاخرش على الصلاه يعني. اخر مره صليت الفجر في جماعه امتى؟ يعني في رمضان. الفجر في جماعة يوميا على طول ان شاء الله. حوالي شهر. اخر مرة صليت الفجر في جماعة امتى؟ لا بقى لها سنين طويلة. في رمضان تقريبا. امبارح الحمد لله يعني. امبارح. اخر يوم رمضان. من سنة. في رمضان. اطول مرة قعدت فيها في المسجد قد ايه؟ لا كنت بحتكي في ساعات. يعني الوقت بعد كل صلاة الواحد بيقعد كده في المسجد يسبح يصلي السنة. اطول مرة قعدت فيها في المسجد قد ايه؟ ساعة أو اثنين. أطول مرة كان في المسجد الحرام، قعدت أكتر من 3 ساعات 4 ساعات. أطول مرة ساعتين. تراويح. في رمضان برضه. في ساعة التهجد. العشر الأخر من رمضان. من بعد صلاة الفجر يعني لحد الشروق. ساعة. يعني حوالي ساعتين ونص في رمضان برضه. رمضان حبيب التائبين. كل الناس بتستقيم في رمضان، لكن شوال حبيب الصادقين. في شوال يبين من بكى في رمضان ممن كان يتباكى في رمضان. الإجابات بعضها جميل وبعضها مأساوي كما ترى. وقصة الالتزام في هاتين الساعتين، في أشرف ساعة من الليل آخر الليل وأشرف ساعة في النهار في أول النهار، وحين يأتي الثلث الأخير من الليل يبين الصادق من الكاذب. رؤية كثير من الصالحين بعد موتهم يقولون: ما نجونا إلا بركعات الليل. لكن حين يكون هذا الكلام من عامة الموتى، من عامة الموتى من السلف، جميل. لكن حين يسأل عالم من العلماء يموت: وما صنع الله بك؟ فيقول: الحمد لله، غفر الله لي. فيقال: بما؟ فيقول: بركعات كنا نصليها من الليل. فيقال له: فالمسائل، المناظرات والخناقات والاستدلال والأسئلة الندرة والإجابات الغريبة. فيشيح بيده يلشيها، طلعت ولا حاجة. فيقال: فبما نجوت؟ فيقول: بركعات كنا نصليها من الليل. يا كل المعارك راحت. عارفين حتى دي هينة شوية. اللي مزلزلاني ومعذباني أن يرى عابد صالح ذو تدبر وفهم وعلاقة وإشارات ولمحات في القرآن وفهم عميق لكتاب الله ومعاني إيمانية راقية يرى بعد موته، فيقول ما نجوت إلا بركيعات كنا نصليها من الليل، فيقال له والإشارات، فيقول ليست بشيء، كل شيء هباء إلا العمل، العمل كل شيء يضيع إلا العمل، لأن العمل أمارة أن هذه المسائل كانت لله وأن هذه المناظرات كانت لوجه الله، والعمل والعبادة والخلوة في الذكر أمارة أن هذه الإشارات وهذه اللطائف وهذا القلب الذي كان يطير حبا لله كان صادقا في ذلك. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يا اللي بتطول المناظرات، يا اللي بتتفرج على المقاطع طويلة، يا اللي بتتكلم في الدين كلام طويلة، فين السجود في الليل سجودا طويلا؟ اسجد سجودا طويلا يا اللي بتقعد قدام المسلسل الساعات الطويلة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أخوات بعتها تقول في أنت وعدت بمحاضرة بدرس بحلقة ماذا تفعل ربة البيت بين أربع حيطان في 24 ساعة، وأقول أنت اللي تقوللنا، أنت اللي تغششينا، أنت اللي تعرفينا بعد ما أنت متابعة ومذاكرة واخدة بالك من كل كلمة، قوللنا نقول للأخوات يعملوا إيه في البيت. أهو رب العزة جل جلاله يقول ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. بتقول أنا مدمن التلفزيون، متابع مسلسل كوري، كوري كوري يعني خلصت كل اللغات. أقول تابع السجود وتابع قيام الليل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومش هنقول زي ما بنغشش الناس كل مرة إن اللي يقرأ جزء تبارك وعامة مع الفاتحة يبقى قام بألف آية وكتب من المقنطرين، لا، الكلام ده نعمله في ليلة، الكلام ده نعمله في ليلتين ثلاثة لما نكون داخلين على ليلة مهمة. لكن لما نكون بنتكلم في العمر كله والصادقين بتوع شوال نقول لا، نحزب القرآن على الأسبوع ونختم كل أسبوع. لما تقرأ بطريقة فمي بشوق يبقى اليوم حقرأ من الفاء للميم، من الفاء من الفاتحة للمائدة، واليوم اللي بعده فمي من المائدة ليونس، واليوم اللي بعده فمي بشوق من يونس لبني إسرائيل، واليوم اللي بعده من بني إسرائيل عن الإسراء، واليوم اللي بعده من الإسراء للشعراء، واليوم اللي بعده من الشعراء لوصافات، واليوم اللي بعده من الصفات لقاف، واليوم اللي بعده من قاف للناس. أدي سبعة أيام وتختم كل يوم جمعة في ساعة الإجابة، كده هتقرأ كل ليلة ألف آية. مش قادر مئة آية، كل يوم اقرأ جزء من كتاب الله لعلك تصيب المئة آية. مش قادر يبقى تقرأ تصلي الحداشر ركعة بأقل آيات، يبقى كده مية في المية هتعدي العشر آيات ومش هتكتب من الغافلين. طب اللي ما يصليش بقى ويتخط وتضيع منه الحد الأدنى العشر آيات بالليل، قول لي اللي بتعتبر قيام الليل ده يعني شيء مش مهم، لا، اللي يضيع منه قيام الليل ده مصيبته مصيبة. قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. اوعى تكون زي فلان اللي كان بيصلي التراويح ودلوقتي لا، مش من حقك ما تصليش قيام الليل. تصدق ما تقوليش ده سنة، ما تقوليش ده مستحب، انا بقول لك اهو قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ليس منا من لم يصلي الوتر. ايه رأيك؟ طب اسمع الحديث المرعب ده، والله حديث مرعب. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من نام حتى تطلع الشمس فقد بال الشيطان في أذنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللي ينام لحد ما الشمس تطلع عليه لا وما يصليش قيام الليل فكأنما بال الشيطان في أذنيه، الشيطان يتبول في ودانه اللي نايم ده. يبقى قيام الليل ده مش لعبة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام فهو دأب الصالحين قبلكم. اقرأ بقى اسمع معايا بسرعة علشان نقوم الليل النهاردة. بص دول مئة سبب لقيام الليل، هقول بسرعة: الإخلاص، استشعار أن الله يدعوك للقيام، وأن الرسول يدعوك للقيام عليه الصلاة والسلام، ومعرفة مدى تلذذ السلف بالقيام والنوم على الجنب الأيمن، وإدراك أن قيام الليل سبب لطرد الغفلة عن القلب، وأن الله يرى ويسمع صلاتك في الليل، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام اجتهد في الليل، والتأمل في وصف المتهجدين، وأن تكون منهم، وأن تدعو أن ييسر الله لك ذلك، وأن تنام على طهارة، ومعرفة أن الله يضحك لمن يقوم الليل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك قيام الليل حتى وهو مريض. اجتهاد الصحابة في قيام الليل، أن تنام مبكرا، أن تدرك أن قيام الليل سبب للفوز بالحور، وأن النوم على نية قيام الليل يعين على قيام الليل. معرفة أن الله يباهي بقائم الليل الملائكة، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يترك قيام الليل. اجتناب الذنوب والمعاصي يعين على قيام الليل. المحافظة على الأذكار الشرعية قبل النوم، معرفة الثواب العظيم الذي أعده الله لأهل قيام الليل إلى آخر ذلك. أقول إذا جن الليل فهذه ساعة الحب، أن يطير القلب وأن تشهد الله عز وجل على حبك له سبحانه وتعالى. طار النوم، قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. آخر ساعة من الليل دي أهم ساعة في عمرك، لو نمت عمرك كله وصحيت الساعة دي تبقى مش خسران، ولو قعدت النهار كله صاحي ونمت الساعة دي تبقى خسران. خطط انت، انت احسن واحد يعرف اعمل ايه وقوم الليل، انت اهم واحد في الدنيا يعرف، انت الوحيد اللي يعرف. ولازم تبقى عارف ان قيام الليل لما تفصصه كده، ان انا عايز اعمل بالليل ايه ركعات، يبقى مطلوب منك 11 ركعة، ممكن 11 ركعة دول تجيبهم بعد العشاء على طول وانتهينا، ها يبقى دي وظيفة ركعات كتير. في وظيفة تانية قرآن كتير، أمن هو قانت أناء الليل، يعني قراءة القرآن بالليل بالذات لها مزاج خاص، إنك تقرأ قرآن كتير، إنك تقرأ قرآن كتير بالليل، تقرأ حزب من كتاب الله، جزء من كتاب الله، جزئين من كتاب الله زي ما ربنا يعينك. يبقى الوظيفة الأولانية ركعات، الوظيفة التانية قرآن، الوظيفة التالتة الاستغفار، أنت عايز تستغفر من ذنوبك الكتير، الوظيفة الرابعة المناجاة، المناجاة، المناجاة. الحكاية أنت محتاج تحكي لربنا، محتاج تحكي معاه، محتاج تتكلم، محتاج تقول يا ما إخوة بعتولي رسائل فيها مشاكل طويلة، وأقول له والله لو الحكاية دي حكيتها لربنا مشكلتك تتحل، والله يجاوب يقول بكتني يا شيخ، أحرجتني من ربنا وما شوفش صوته تاني وما شوفلوش رسائل تاني. ليه؟ لأنه وصل، لأنه عرف الباب اللي ينطرق بجد، باب الله جل جلاله. يا أحباب ما تضيعوش الساعة الأخيرة من الليل، عايزكم بقى في الساعة التانية بعد فاصل قصير، وبعد ما التقينا بالناس اللي في الشارع دول، عايز أقعد معاكم مع الناس اللي في المسجد اللي قاعدين من الفجر للضحى. أسيبكم فاصل تصلوا وتسلموا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي مش متوضي يتوضى، لحد ما نلتقي ونشوف حكاية الحج والعمرة التامة تامة تامة. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم ارزقنا السكينة يا رب، اللهم أنزلا سكينة علينا يا رب، اللهم امنن علينا بالسكينة يا رب، اللهم إنا نسألك السكون والأمن والاستراحة والأنس، اللهم إنا نسألك فرح القلب بك وأنس القلب بك. يا أحباب، إن الذي كان يعبد الله في رمضان بدفعات العبادة الجماعية، إن الناس كلها بتساعده على الطاعة، يحتاج إلى بديل في نفس القوة بعد رمضان. خلاص كل الناس كانت بتزقك على المسجد في رمضان، ايه اللي يوديك المسجد بعد رمضان؟ الاجابه الانس بالله. الانس بالله، وسبحان الله حين تقرا منزله الانس تجد ان ايه الانس والايه العمده والدليل العمده في منزله الانس بالله فاني قريب، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. انا عايز اقول للناس اللي نومها خفيف، ما بتسمعش كده الساعه 6 الصبح 6 الا ربع بعد شروق الشمس على طول كده، بتسمع خطوات جميله كده، ناس ماشيه في الشارع بمنتهى السكينه، واحيانا تسمعهم بيسلموا على بعض او بيضحكوا ضحكه هادئه كده وهم بيودعوا بعض. بتسمعها اكيد، بتسمع اكيد الناس دي في الشارع كل يوم كده على قبل شروق الشمس على طول، بعد شروق الشمس على طول كده بتسمع اصوات اقدام كده في منتهى السكينه. ايه الناس دي؟ راحه فين؟ راجعين منين؟ ايه الموضوع ده؟ اذا كانت صلاه الفجر نفسها سكينه ونور وبركه وذمه الله جل جلاله، إذا كان الناس اللي بتنزل تصلي الفجر في المسجد دي بتبقى أسعد لحظة في حياته، ممكن يكون طول الليل سهران قدام مسلسل ولا مسرحية ولا فيلم ولا مسلسل كوري، وبعدين ينزل يتمشى بهدوء يقول لك أصل أنا بحب أمشي في الهوى بتاع الفجر ده، حتى وهو خارج من المسجد ممكن والعياذ بالله يشرب سيجارة وبيقول إن الجو ده جو جميل. أمال الناس بقى اللي ما خرجوش من الجامعة وفضلوا في المسجد دول حكايتهم إيه؟ إيه سرهم؟ أنا النهاردة دخلت المسجد وقعدت مع الناس اللي قاعدين من الفجر للشروق فرادة متبحترين في الجامع، وعملت لكم حوار مع العشرين شخص دول ما قدرتش أصوره. الموضوع كانت سكينة أكبر من إنها تتصور، كان هدوء نفسي وراحة أكتر من إن ممكن الواحد يدخل كاميرا وميكروفون ويقعد مع الناس دي. الموضوع عامل زي الجنة، هدوء هدوء. ما دخلتش على واحد إلا وهو يا ماسك سبحة يا ماسك مصحف، ما لقيتش اتنين بيتكلموا مع بعض إلا شخصين اتنين بس كانوا بيسمعوا لبعض، وصدفت إنها الختمة عم إسماعيل والأستاذ أحمد عبد اللطيف. قعدت مع ناس بتقدر تقعد على الأرض زي سيادة العقيد محمد وأبو أمير والدكتور جاد، وقعدت مع ناس طيبين من اللي ما بيعرفوش يقعدوا في المسجد اللي على الكرسي، مهندس محمود سليم والناس الطيبين دول ربنا يكرمهم يا رب. سألتهم انت من امتى واخد على القعده دي؟ انا عايز اعترف واقول ان منهم واحد صريح قال بصراحه ما قعدش القعده دي الا بعد ما طلعت على المعاش، ودي حقيقه ودي حقيقه ودي مشكله، ان الانسان ياخر لجوءه الى الله وايواءه في بيت الله لحد ما الدنيا تقول له شكرا كفايه عليك كده. لا، أسعد ناس بطاعة الله الشباب، الشباب الشباب وشاب نشأ في طاعة الله. مين محتاج العصمة وإن ربنا ينجيه أكتر من شاب؟ كتير بقى قالوا لا والله طول عمري بقعد القعدة دي، منهم اللي قال من ساعة ما التزمت، منهم اللي قال وأنا في الشباب كنت باجي في الأجازات لكن من بعد الشباب قدرت أتمكن، منهم اللي قال ما قدرتش أقعد القعدة دي إلا بعد ما تزوجت، ما شاء الله دي شهادة حلوة لزوجته، منهم اللي قال المجلس ده مبدأ عندي اللي هو الجلوس من الفجر لطلوع الشمس. سألتهم كلهم هي القعدة دي بتمثل لك ايه؟ بتمثل لك ايه الوجبة دي؟ القعدة من الفجر لطلوع الشمس، من الفجر ان هو يصلي الفجر في المسجد ويفضل قاعد لحد كلمة شروق اللي مكتوبة في النتيجة دي، وبعد منها كمان بربع ساعة في الصيف، في الشتاء لازم يتأخر كمان شوية لحد تلت ساعة. الكلام ده كلام الفلكيين، ان قيد رمح اللي هو من ربع لتلت ساعة في الصيف وفي الشتاء. بعضهم قال والله أحلى وقت في اليوم والليلة هو الوقت ده، مش بقول لكم أشرف ساعتين، وهو ده يعني لذة اليوم كله. بعضهم قال أمتع لحظات حياتي، بعضهم قال أنا بحب المسجد لكن هي دي أهدأ لحظة في المسجد، أنا بحب أقعد في المسجد لكن لما بقعد من الفجر من المغرب للعشاء بلاقي فيه بعض ضوضاء، إنما من الفجر للضحى هدوء. بعضهم قال المجلس ده بالنسبة لي، القعدة دي بالنسبة لي هي الانشراح وغسيل القلب. بعضهم قال متعة. بص أبو أمير اللي بيقول الكلمة دي بيقول يا الله يكرمه ويديله الصحة، بيقول أنا عايز أقول للناس كلها إن النفس لو ما انشغلتش بالمتعة دي هتنشغل بالمتعة الباطلة، وإن اللي عايز يتخلص من المتعة الباطلة ينشغل بالمتعة دي. عم الحاج إسماعيل قال نفس الكلام ده، قال إنها راحة، راحة. بعضهم قال هداية. قلت له يعني إيه هداية؟ قال لي هداية. قلت له لأ، هداية دي يعني واحد يقعد وحش يقوم حلو. قال لي أيوة أيوة. قلت له يعني ممكن يبقى واحد قاعد وعنده ذنب يتوب وهو قاعد كده من غير لا موعظة ولا شيء؟ قال لي أيوة، القعدة دي هداية. قلت يا ربي آمنت بالله. بعضهم قال أنا بقعد عشان ربنا يغفر لي. بصوا الكلمة دي واحد قال إيه؟ قال أنا بقعد علشان القعدة دي بالنسبة لي هي دي اللي بنصنفر قلبي، بالنسبة لي دي الصنفرة يعني الجلاء. بعضهم قال، عم إسماعيل اللي قال الكلمة دي، بيقول القعدة دي بتبقى بالنسبة لي سعادة، سعادة القرب من الله. مش بقول لكم الكلام ده من طالع من القلوب كده من غير تحضير، وهو عين المكتوب في كتب المتخصصين في القلوب. مش لسه قايل لك دلوقتي ان الهروي قايل في منزلة الأنس بالله فإني قريب، هي دي الآية فإني قريب. الرجل الطيب قاعد بيقول أنا قاعد علشان سعادة القرب. من ذاق عرف يا ناس، من ذاق عرف ومن عرف اغترف. بيقول واحد بيقول إيه بقى؟ أنا بقعد علشان أضمن صلاة الضحى. ده الدكتور جاد اللي قال الكلمة دي، أنا بقعد عشان أضمنها، لو ما قعدش القعدة دي ممكن تضيع مني صلاة الضحى. شوف واحد بيقول إيه؟ بيقول أنا بجلس الجلسة دي علشان ربنا يوفقني، بضمن بها التوفيق والبركة وكثرة الذكر والمراجعة. بص بيقول إيه؟ دي فرصتي الوحيدة للخلوة. قلت له ده الحاج محمد أحمد اللي بيقول كده، بيقول الفرصة جميلة للخلوة. قلت له طيب ما ممكن تخلو طول اليوم كله، إيه الفرق في الخلوة بين أي ساعة في اليوم والليلة والساعة دي بالذات من الفجر للضحى؟ قال لي الساعة دي فيها صفاء. أنا عايزك تتعرف على صفاء في المسجد من الفجر لطلوع الشمس. وقال كمان علشان الأجر الثابت، الأجر الثابت. خد عندك يا سيدي لحسن، ده في ناس مش عارفة الكنز اللي بيتوزع في المسجد كل يوم من الفجر للضحى وانت نايم، وانت نايم عن أهم ساعتين في عمرك. يا ريتك تنام 22 ساعة بس تصلي الفرائض وتصحى الساعتين دول بس. والله لو نمت العمر كله وصحيت الساعتين دول تبقى فائز. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة، حجة وعمرة تامة تامة تامة. وبزعل أوي بقى من اللي يقول لا هي مش حجة حجة قوي، يعني هي مش حجة بالضبط، يعني لا يعني كأنها حجة. ايه يا عم انت عايز ايه اكتر من سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول تامة تامة تامة، حجة وعمرة تامة تامة تامة يا عشاق الكعبة؟ اصل ده واحد قاعد ساعة وربع ساعة ونص ساعتين وشه للكعبة. عرفت ليه حجة وعمرة تامة تامة تامة؟ حجة وعمرة تامة لأن الرسول قال من أتى المسجد يريد فريضة فأجره كأجر الحج، ومن أتى المسجد يريد نافلة فأجره كأجر المعتمر، وده بيصلي الفجر وبيصلي الضحى يبقى كسبان. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أربعة من ولدي إسماعيل، إن أنا أعتق أربع رقاب أحب إلي أن أقعد في المسجد أحب إلي من كده. قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده، لأن أقعد أذكر الله عز وجل وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين أو أكثر من ولد إسماعيل، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح ثم جلس في مجلسي حتى تمكنه الصلاة حتى يعني يقدر يصلي بعد كده يزول وقت الكراهة، كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين. لما غزت غزاه فرجعوا وغنموا قالوا: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى مسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب بصلاة الضحوة، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. وكل السلف كانوا بيعودوا الجلسة دي، جلسة الضحى. ولما سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله عن هذه الجلسة، وهل هي يعني هي بالنسبة لصلاة الضحى، سئل هل صلاة الضحى هي صلاة الإشراق؟ قال: نعم، صلاة الضحى هي صلاة الإشراق، خصوصا إذا كانت صلاة الضحى في أول الوقت فهي صلاة الإشراق، وإن تأخرت فهي صلاة الضحى. وكذلك سئل عن أجر الحج والعمرة فيها، أهو يعني كالحج والعمرة تماما؟ قال: نعم، هو كالحج والعمرة تماما. سئل: ما الفرق بين الحج وبين الجلوس؟ فقال قاعدة أو كلمة للفقهاء أن الثواب لا قياس فيه. صح، هنا في جهاد وهنا في بذل وقت ومال وطاقة و لكن لا حرج على فضل الله، الثواب لا قياس فيه. قد يثاب الإنسان على عمل قليل ثواب كثير، لأن الثواب فضل من الله يؤتيه من يشاء. وأما الفرق بين هذا الجلوس وبين أداء الحج والعمرة، فالحج فيه بذل مال وسعي بدن وتحمل مشاق، وهو فرض على القادر المستطيع وركن من أركان الإسلام، وهذا الذكر لا يجزئ عنه هذا الحج. ولهذا قالوا أن الجزاء المشابهة في الجزاء وليست في الإجزاء، المشابهة في الجزاء ياخد زي الحج والمعتمر، ولكن لا يجزئ عنه إن هو يحج ويعتمر. ولما نشوف بقى واحد بيحج ويعتمر ويقعد كل يوم من الفجر للضحى، يبقى ده أجره عامل إزاي؟ ممكن يستوب واحد قعد مرة في حياته عمل حج وعمرة؟ لا طبعا، مستحيل. علشان كده بقى ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته يقول: وقد رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية مكث في مصلاه من بعد صلاة الفجر حتى كاد النهار أن ينتصف، ثم قال: هذه غدوتي، إذا تركتها سقطت قوتي. كل شيوخنا ما بيخرجوش من المسجد قبل الضحى، كل الشيوخ. شوف، أنا عايزك تتعود على الكلمة دي مني، عمري ما شفت الشيخ عمل خلاف الأولى، عمري ما شفت الشيخ إلا مرهق، عمري ما شفت الشيخ إلا جعان نوم، عمري ما شفت الشيخ إلا وهو بيعمل أفضل شيء، عمري ما شفت الشيخ إلا بيقعد من الفجر للضحى، عمره ما يسيب المجلس ده مهما بلغ بيه. الناس الطيبين اللي قعدت معهم دول سألتهم: إيه اللي ممكن يمنعكم من الجلسة دي؟ بعضهم قال المرض، وبعضهم قال لا والله مش أي مرض، ده المرض الشديد قوي، وبعضهم قال السفر، وبعضهم قال واجبات شرعية تانية، يسعى على قضاء حوائج بعض إخوانه وأحبابه. قلت لهم طيب الناس الطيبين بيقولوا انتوا بتعملوا ايه كل ده في الجامع؟ قاعدين في الجامع كل ده بتعملوا ايه؟ يعني بيقولك ايه؟ بيقولك ده الامام لو طول في الرجوع شوية، انا قلت لهم كده والله النهاردة، ده الامام لو طول في الرجوع شوية الواحد بيقول هنعمل ايه كل ده؟ نقول ايه؟ امال انتوا بتقعدوا ساعة ونص في الجامع تعملوا ايه؟ قالوا بنقول اذكار الصلاة، وبعدين اذكار الصباح كلها، وبعدين اوراد الذكر، بيسبح يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحدة من دول بيقولها ألف مرة. وكذلك بيبقى فيه تواصل، عايز يسأل الشيخ سؤال الشيخ نفسه بينتهزها فرصة، واللي عايز يجاوب على سؤال وإن كان الأفضل ألا يكون في هذا الوقت اللي هو لحد الشروق. بعضهم قال أنا عندي القرآن تلاوة ومراجعة وتدبر، كل يوم أقرأ جزء وتدبر آية واحدة وراجع صفحة واحدة من كتاب الله. إيه رأيكم؟ فرصة؟ الوقت جميل وهادي ومريح. عارفين سألتهم تقولوا إيه للي عمره ما قعد من الفجر للشروق في المسجد؟ قالوا محروم، كلهم قالوا الكلمة دي. أقول له أنت محروم، حرمت من خير كتير. بعضهم قال أقول له جرب، جربها مرة. بعضهم قال ضيعت من عمرك كتير. واحد قال هلم إلى انشراح الصدر، تعال هنا هينشرح صدرك. واحد قال دي هداية، مهما حاول دي هداية من عند ربنا. الكلمة دي أثرت فيه أو وجعتني، قال لي أصلها عاملة زي الحج، ياما واحد نفسه ومش طايل ويقدم ومش طايل. قابلت واحد في الطواف السنة دي في عمرة رمضان يقول يا رب اكتب لي الحجة الكبيرة، يا رب يا رب اكتب لي الحجة الكبيرة يا رب. طول الحم عم الحج ما انت بتطوف اهو، وعمره في رمضان حجه مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال لي انا نفسي في الحجه الكبيره واربع سنين اقدم على القرعه وماليش نصيب، يا رب اكتب الحج لكل مشتاق. والمشتاق يقعد في المسجد يستفيد من اخر ساعه في الليل واول ساعه في النهار علشان ينكتب له قيام الليل وبركه القيام، ويدعي ربنا في ساعه الاجابه، وكذلك يسال الله عز وجل أن يكتب له حجة وعمرة تامة تامة تامة. أيها الملتزم الجديد، هاتان الساعتان أهم من جدال الناس، أهم من مواجهات الناس. اهتم بقيامك على قدميك وبأن تشرق الشمس على قلبك، ونقول صباح الخير يا قلب. أن يشرق القلب وأن يعمر القلب بالذكر بهذه الغدوة يستطيع أن يواجه بها الناس. أسأل الله عز وجل أن يغنمني وإياكم الغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وفي ذلك الذكر فوائد، منها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، وأنه يرضي الرحمن عز وجل ويزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب للقلب الفرح والسرور، ويقوي القلب والبدن، وينور الوجه والقلب، ويجلب الرزق، ويكسو الذاكرة بالمهابة والمحبة، ويورثه المحبة، ويورثه الإنابة، ويقربه من ربه، ويعينه على ذكره، ويرزقه أن يذكره الله في ملأ عنده سبحانه وتعالى، وأن يفتح له أبواب المعرفة، وأن يورثه جلاء القلب من صدئه. وانفلت الوقت. يا ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. واظبوا على الانتفاع بأشرف ساعتين في اليوم والليلة، آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار، وصلوا الضحى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمانية أو عشرة أو اثنتي عشرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. الشيخ ابن عثيمين قال أنه لا حد لأكثر الضحى، صلي الضحى 100 ركعة يا سيدي. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقني وإياكم لما أحب وأرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.